هنا فيها جنات من نخيل وأعناب. الملاحظ هنا سيدي أنه قدم سبحانه وتعالى النخيل على الأعناب، أو النخيل على الأعناب، مع أنه في مكان آخر في مثل سورة عبسة: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة. الآية يعني أيضا عكس الترتيب، كما في الرعد أيضا: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. فلماذا اختلف الترتيب عن الرعد وعبس عنه في سورة ياسين؟ ولو نظرنا في آية ياسين هذه، نعم، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، نعم، أفلا يشكرون. هو المقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر الآن وليس الثمر. هنا في ما ورد في ياسين المقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر، شجر النخيل شجر الأعناب ليس الثمر. لا، لأن قال ليأكلوا من ثمره، يعني المراد هنا الشجر، مو هكذا؟ ليأكلوا من ثمره. وجعلنا فيها جنات من يعني نخيل وأعناب، قال ليأكلوا، يعني هنا لينصرف ذهننا إلى النخيل والأعناب في حد ذاته. وقال جنات، الجنات إيش هي؟ الشجر. خلاص، إذا هو قال جنات وجعلنا فيها جنات، جنات إيش هي؟ شجر ولا شجر أثمار؟ شجر، أشجار. أشجار، نعم. فإذا هو الآن ذكر الشجر الآن، صحيح. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، ثم قال ليأكلوا من ثمره. ثمر من؟ غير ثمر هذه النخيل والأعناب، مو هكذا؟ إذا الآن الآن لم يذكر اللي هو الفاكهة نفسها، وإنما ذكر الأشجار الجنات، صح. ثم قال ليأكلوا من ثمره، سليم، وهكذا. فعبس والرعد، لا غير شيء. الآن ننظر فيها. تفضل سيدي. حقيقة بعدين هنا قدم النخيل على الأعناب في ما تفضلت في هذه الآية، جنات من نخيل وأعناب. وأعناب إذا كان شجر فلا شك أن شجرة النخيل هي يعني أهم من شجرة العنب. العنب كلها، النخيل كلها فائدة. النخيل، شجرة النخيل ليس فيها شيء يرمى، كلها يصنع منها شيء ويستفيد منها، صحيح. السعف والليف والمحصل والجذع كله شجرة العنب. إيش هي؟ ما لا تشيء، صعب، لا شيء، لا شيء، كذا، صحيح. زين، فإذا أي الأفضل، شجرة النخيل ولا شجرة العنب؟ النخيل. زين، هذا أمر. نأتي الآن إلى ما ذكرت من سورة عبس. وماذا قال في عبس؟ قال فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا طعام، طعام ليس جنات، طعام، الطعام. إذا مدار الكلام في عبس على الطعام، مو هكذا؟ سليم. أنا صببنا الماء صب، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا. هذا كله طعام. والعنب، العنب لاحظ القرآن لم يذكر شجرة العنب مطلقا. عجيب. لا، شجرة اسمها الكرمة لم يذكرها. ذكر العنب لأن الشجرة ليست فيها فائدة كثيرة، فيذكرها باسم الفاكهة. النخل لا، النخل لا يذكر الثمر، يذكر الشجرة، لأن الشجرة فيها فائدة كثيرة إضافة إلى الثمر. عجيب، جميل، هذه ملحوظة. عجيب. طيبة، طيبة، ما شاء الله، نعم. فإذا هو طيب. الآن قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، مو هكذا؟ نعم. فذكر الحب والعنب والزيتون، ثم بدأ الآن بالأشجار ونخلا وحدائق. وحدائق غلبة، مو هكذا؟ صحيح. وفاكهة وأب. إذا الآن الترتيب اختلف والأهمية اختلفت، صح. والآن قال إلى طعامه، فذكر الأطعمة أولا، ثم ذكر الشجر بعده، ذكر الطعام، الحب والعنب والقضب والزيتون. الآن يذكر الشجر، النخل وحدائق غلبا، نعم، وفاكهة وأبا. إذن الأمر اختلف عن ما في ياسين. حتى الترتيب يعني تلاحظه في في في في عبس اختلف. يعني إيش ذكر الحب؟ الحب هو أكثر شيء، سليم. العنب، العنب يأتي بعده في الكثرة، صح. الزيتون أقل من العنب، صح. العنب منتشر أكثر، سليم، صحيح. زين، النخل النخل أقل من العنب والزيتون، أماكن أقل مو هكذا؟ نعم. التمر، التمر ليس بكثرة العنب ولا الزيتون. صحيح. إلى يعني إلى طبيعة خاصة في جو الأرض. إذن الآن هنا أمران. الأمر الأول كونه بدأ بالطعام فقدم الأطعمة. الأمر الثاني ما يتعلق بالكثرة قدم ما هو قدم أكثر. الكثير. إذن من ناحيتين هو صار التقديم في عبس اختلف. أهمية. صح. من ناحيتين. جيد. من ناحية الكثرة ومن ناحية كونه طعام وغير طعام. نعم. الآن نأتي إلى الآية الأخرى التي ذكرتها في الرعد. نعم. وهي قول وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. نعم. وزرع ونخيل. سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد. زين. الآن هو ذكر التجاور الآن. سليم. وفي الأرض قطع متجاورات. نعم. مو هكذا؟ صحيح. وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان. الآن بدأ بالتجاور إلى أقرب المتجاور. ذكر جنات من أعناب. مو هكذا؟ سليم. جنات من أعناب. من أعناب. زرع. الزرع متجاور أكثر من الـ من الـ من أشجار الفاكهة. لا يحتاج إلى. وجنات العنب ليس شجر العنب ليس زرع؟ أم يقصد هنا؟ لا الزرع الحشائش. الحشائش بالعربي. أي الأقرب؟ شجرة الفاكهة ينبغي أن يكون مسافة بينها حتى تأتي ثمر. صحيح. الزرع لا يحتاج إلى مثل هذا. الزرع يعني متقارب جدا. ولا لا؟ لا معذرة حضرتك، تقارن بين الأعناب والنخيل الآن. ففصل بينهما بالزرع. لا هو الآن نأتي للتجاور كله راح أتي يعني. طيب. راح أتي للتجاور كيف؟ لا طيب تفضل سيدي. أي المتجاور أكثر، الزرع ولا النخيل ولا الجنات؟ العنب. الزرع متجاور أكثر. ذكر متجاور. نعم سليم. الآن نأتي للنخل. طيب. صنوان. صنوان صنوان يعني فسائل تخرج من نبتة واحدة. هاي الصنوان. وصنوان مفرد أم مثنى أم ماذا؟ جمع. جمع هو صنو مفرد. يثنى صنوان ويجمع صنوان. إذا صنوان مثنى وجمع. مثنى ولا لكن بالإعراب يختلف. نقول صنوان وصنوين بالمثنى. طب في الجمع؟ صنوان صنوانا